الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، أظهر الحق بالحق وأخزى الأحزاب، وأتم نوره وجعل كيد الكافرين في تباب. أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأجرى بفضله السحاب، وأنزل من السماء ماء فمنه شجر ومنه شراب. نحمده تبارك وتعالى على المسببات والأسباب، ونسأله السلامة من العذاب وسوء الحساب. وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الوهاب، الملك فوق كل الملوك ورب الأرباب، الحكم العدل يوم يكشف عن ساق وتوضع الأنساب، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. خلق الناس من آدم وخلق آدم من تراب، خلق الموت والحياة ليبلونا وإليه المآب. فمن عمل صالحا فلنفسه والله عنده حسن الثواب، ومن أساء فعليها وما متاع الدنيا إلا سراب. وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله المستغفر التواب المعصوم صلى الله عليه وسلم في الشيبة والشباب. خلقه الكتاب ورأيه الصواب وقوله فصل الخطاب، قدوة الأمم وقمة الهمم ودرة المقربين والأحباب. عرضت عليه الدنيا بكنوزها فكان بلاغه منها كزاد الركاب. ركب البعير ونام على الحصير وخسف نعله ورتق الثياب، أضاء الدنيا بسنته وأنقذ الأمة بهدايته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الآل والأصحاب. ما هبت الرياح بالبشرى وجرى بالخير السحاب، وكلما نبت من الأرض زرع أو أينع ثمر وطاب. إخوة الإسلام، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل امتثالا لأمره، حيث قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، إن الله تعالى كريم يحب الكرم، ومن كرمه على عباده أنه وجههم إلى كل خير في دينهم ودنياهم وآخرتهم، ونهاهم عن كل شر وعن كل ما من شأنه أن ينقص من أجورهم كالبخل والشح. قال الله تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالشح في هذه الآية ليس مقصورا على منع إعطاء المال والبخل، بل هو أعم من ذلك. جاء رجل إلى ابن مسعود رضي الله عنه فقال: إني أخاف أن أكون قد هلكت. قال: وما ذاك؟ قال: أسمع الله تعالى يقول: ومن يوق شح نفسه وأنا رجل شحيح لا يكاد يخرج من يدي شيء. قال: ليس ذاك بالشح الذي ذكر الله تعالى في القرآن، إنما الشح أن تأكل مال أخيك ظلما، ذلك البخل، وبئس الشيء البخل. فالشح خلق ذميم لا يرضاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا يحبه المؤمنون، ومن برئ من الشح فقد فاز فوزا عظيما وكان من المفلحين. والحق أن الشح كلمة لا ترضاها النفوس الأبية، لما للشح من آثار سلبية على النفس المؤمنة وعلى الفرد والمجتمع، لأن من آثاره الممقوتة تفكك النسيج المجتمعي ونشر كراهية الفقير لكل شحيح حتى لو كان من أقرب الناس إليه نسبا. إخواني، لقد مدح الله تعالى الذين يهذبون النفس الأمارة بالسوء في قوله: قد أفلح من زكاها وذم الذين لم يهذبوها في قوله: وقد خاب من دساها، فمن تزكى فقد أفلح وفاز. قال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ولذلك وجب على العبد أن يداوم على تهذيب نفسه ليجنبها مهاوي الردى، ويحفظها من الشح والبخل، ليصبح قريبا من الله تعالى وقريبا من الناس. ومما جاء في الترهيب من الشح والبخل ما رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. وروى الإمام النسائي رحمه الله تعالى وصحح الألباني قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. وقال الناظم: ويظهر عيب المرء في الناس بخله، ويظهر عيب المرء في الناس بخله، ويستره عنهم جميعا سخاؤه. تغطى بأثواب السخاء فإنني أرى كل عيب والسخاء غطاؤه. لقد أثنى الله سبحانه وتعالى على الأنصار بعد ثنائه على المهاجرين في قوله سبحانه وتعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ثم عطف الثناء على الأنصار فقال تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فدلت الآية الكريمة على أنهم يختارون المحتاج على أنفسهم بما لهم ويؤثرون على أنفسهم، يفعلون هذا الفعل الطيب على الرغم من فقرهم وحاجتهم ولو كان بهم خصاصة من فقر وحاجة وعوز وضيق ذات اليد. روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى نسائه فقلنا: ما معنا إلا الماء، بيت النبوة ليس فيه إلا الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضم أو يضيف هذا؟ فقال رجل من الأنصار: أنا. فانطلق به إلى امرأته فقال: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ما عندنا إلا قوت صبياني. فقال: هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء. فهيأت طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته، فجعلا يريانه أنهما يأكلان فباتا طاويين. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ضحك الله تعالى الليلة أو عجب من فعالكما. فأنزل الله سبحانه وتعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فهذه الآية الكريمة بيّنت حالاً من أحوال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في الكرم والإكرام والتعاون في طاعة الرحمن. ثم جاء قوله تعالى: ومن يوق شح نفسه، ليبين أن من وقى نفسه من الشح وهو البخل مع الحرص وتحفظ عن هذه الرذيلة فقد فاز فوزاً عظيماً ونال الفلاح الكامل في قوله تعالى: فأولئك هم المفلحون. الفائزون بالثناء من الله سبحانه عاجلا والثواب آجلا، والأنصار داخلون أول دخول في هذه الفضائل العظيمة. إن ثمرة تخليص النفس من الشح وتهذيبها من البخل ترفع صاحبها أعلى الدرجات عند رب الأرض والسماوات. وهو ما دل عليه قوله تعالى: فأولئك هم المفلحون. فعلى كل مسلم يرغب نيل الدرجات في الجنات ورفع المقامات أن يبادر إلى وقاية نفسه من الشح ليكون من المفلحين الكاملين في الدنيا والآخرة. والطريق إلى هذا الفوز المبين أن يخالف العبد النفس الأمارة والشيطان والهوى، وبذلك ينتصر على شيطانه وهواه ويصبح ربانيا كالصحابة رضي الله عنهم الذين نالوا أسمى الدرجات في دنياهم وأخراهم لأنهم سلكوا الطريق المستقيم وتجنبوا سبل الشيطان في كل وقت وحين. عن سعيد بن جبير عن أبي الهياج الأسدي قال: كنت أطوف بالبيت فرأيت رجلا يقول: اللهم قني شح نفسي لا يزيد على ذلك. فقلت له: لماذا تدعو بهذا الدعاء؟ فقال: إني إذا وقيت شح نفسي لم أسرق ولم أزني ولم أفعل شيئا. وإذا الرجل هو عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إن الله كان غفورا رحيما. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد ولد آدم أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخوة الإيمان، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان ينقص العمل ويظهر الشح والفتن، كما جاء في صحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. فالواجب علينا في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن وعم فيه الشح وفشى فيه البخل بين الناس أن نتعاون على البر والتقوى، وأن نعتصم بحبل الله المتين لنظل في الدنيا إخوة متحابون وفي الآخرة على سور متقابلين. إن المسلم الذي يقي نفسه من مرض الشح ويخلصها من هذه الصفة الذميمة يرتقي بنفسه إلى درجة النفس المطمئنة، هذه النفس التي أثنى الله تعالى عليها في قوله: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. نسأل الله تعالى أن يجنبنا البخل والشح، وأن يجعلنا من الكرماء الطيبين، وأن يدخلنا الجنة مع سيد المرسلين. اللهم آمين آمين. إخوة الإسلام، إن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكته الكرام، حيث قال في كتابه العزيز: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فأشغله في نفسه وخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الممات، وارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا كريما وعملا متقبلا وعلما نافعا. اللهم وفق إخواننا المجاهدين المرابطين في فلسطين وفي كل زمان ومكان. اللهم وفق من